إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك ووجوه عبادة الأصنام كما ظننت ما دام أن هذا الخليل الذي قد خفى قلبه لله بذل نفسه لله حتى أحرق في النار فأوقدوا له نارا بتسهيلات الله لما كسر أصنامهم وأرقوا فيها حتى من الله عليه بالسلامة وأن أمر الناس بأن تكون بردا وسلاما. ثانيا أمر بذبح ولده وفي ذلك سبب أن يسلم قلبه لله ولا يكون فيه سبكة سواه. وثالثا ماله قربه لهؤلاء الذنوب فصار خليلا. وأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والمؤمن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا يقول في المؤمن وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وأي شيء أبلغ. لماذا؟ إذا كان هذا إبراهيم والي حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك إلى شركنا فما ظننك بغيره بل غيره بطريق الأول. في حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية أو هذه الأشجار التي يعتقدون بها بعقل يعرف أنها لا تنفع ولا تضر وأي نفع عند هذا الموجود وأي نفع عند هذا الصنم. الصنم وما نحت على صورة وعبد من دون الله والوثن هذا. فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ومثلك العرب بعض عقلائهم عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له ويمدرون له ويجعلون ويمدرون الدم والسمن والذبائح يعرف انه لا يشرك. ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب يسمى سعد. لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان سال واخر جاء بابن يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر صنم وانبال عليه وانفع الجاد رجع طرف المثال يلعبان على ظهر السنة حتى بال عليه وهو ينظر وجاي يريد خيره وبركته والانتباه له ولابله ولاولاده. لما راى تعال فوقه وتلعب عليه وباله حتى يقول ارب يبول الثعلبان براسي ارب يبول الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه التعالي. ما دام مالي حاجه يقول ربنا أنا أنصر تعالي في الأرض أردت أن يكون تعالبان برأسي لقد دل من ذلك عليه تعالي. فالعاقل بمجرد عقل يعرف حجر أو بناية أو قبر ليس لا يسمع ولا يغني عن شيء أو شجر أو ما أشبه ذلك أي مخلوق. فكان عند علي عند أهل مكة شجرة العزة وأهل الطائف عندهم منام وأهل نجح عندهم شيء كما من تعبات كانوا يأتون ويطلبون من خير وبركة حتى أن الله بفضل النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله. والمصنف عقد هذا الباب منبها على أن المسلم لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد. كما قال عمر إنما تنصر الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لا بد أن تعرف ما كان عليه الجاهلية وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من ضلال من تعرف التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعندما تقرأ أنت تراجم هؤلاء الأولياء الذين يعتقدون فيهم تعرف ببداهة العقل